كسب الحلال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، القائل صلى الله عليه وسلم: من أكل طيبًا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي المقصرة أولا بتقوى الله تبارك وتعالى امتثالا لقوله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون الأفاضل، لقد أمرنا ديننا الحنيف بأن نكسب حلالا ونأكل حلالا، وشرع لنا طرقا عديدة لجمع المال الحلال وتملكه والانتفاع به. فالمال عصب الحياة، وهو عون لصاحبه على فعل كل خير، فيه يصون الإنسان كرامته من ذل السؤال، لقول الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك أن تظر ورثتك أغنياء خير من أن تظرهم عالة يتكففون الناس. وكان سعد بن عبادة رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم ارزقني مالا فإنه لا يصلح الفعال إلا المال. وانظروا رحمكم الله إلى قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، كيف خرج من مكة مهاجرا لا يملك شيئا من المال، ولما وصل المدينة المنورة لم يركن إلى الراحة وعمل بالتجارة حتى ربح من المال ما يكفيه ويغنيه. يقول أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فعرض عليه سعد بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أن يناصفه ماله، وكان سعد ذا غنى، فقال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في مالك، بارك الله لك في مالك، دلوني على السوق. فأتى السوق فربح شيئا من أقط وشيئا من سمن، فرآه النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، فقال: مهيم يا عبد الرحمن، مهيم يا عبد الرحمن. فقال: تزوجت امرأة من الأنصار يا رسول الله. قال: فما سقت إليها؟ قال: وزن نواة من ذهب. قال صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة. أيها المؤمنون الأكارم، إن المال الذي مدحه الإسلام، إن المال الذي مدحه الإسلام ورغب في جمعه هو المال الحلال، هو المال الحلال الذي يحصل عليه صاحبه بالطرق المباحة المشروعة، كالتجارة التي لا غش فيها، والزراعة التي تؤتي أكلها وتخرج زكاتها، والصناعة التي تفيد الناس، والوظيفة التي تخدم الأوطان، وغير ذلك مما يكون سببا في إسعاد البشرية. فعلى المسلم، على المسلم أن يتحرى الحلال في أي عمل يقوم به، فمن رزق مالا حلالا فقد حباه الله عز وجل بنعم عظيمة وآتاه فضلا كبيرا. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. ومن ذلك الفضل أن الله تبارك وتعالى يتقبل منك الأعمال الصالحة، ويستجيب الدعاء، ويرفع قدرك، ويعلي شأنك، ويعظم أجرك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، إني بما تعملون عليم. وقال جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أخضر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب. ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فأنى يستجاب لذلك؟ معاشر المسلمين الأكارم، وخير من نتأسى به في تحري المطعم الطيب هو سيد المرسلين وإمام الأصفياء المتقين، نبينا وحبيبنا ورسولنا وعظيمنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق، قال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، لأن الصدقة لا تحل لسيدنا محمد وآل بيته الأطهار. لذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل هذه التمرة خشية أن تكون من مال الصدقة. وفي هذا أيها المسلمون تعليم لنا أن نحرص على أكل الحلال واجتناب الحرام، وأن نحذر الطرق غير المشروعة في الكسب كالغش مثلا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا، من غش فليس منا، من غش فليس منا. اللهم ارزقنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه، وأعنا يا ربنا على تحريه، ويسر لنا سبله يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان يا ربنا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واعلموا رحمكم الله، واعلموا رحمكم الله أن تحري الحلال أمر مطلوب منا جميعا، لأن الله تبارك وتعالى سائلنا عن أموالنا لقول الحبيب المصطفى والنبي المرتضى صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. فمن أراد النجاح ومن أراد الفوز في الدنيا والآخرة فعليه أن يتحرى الحلال وأن يجتنب الحرام، لقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: إنه لا يدخل الجنة، إنه لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. النار أولى به، النار أولى به. عباد الله، إن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته الكرام البررة، فقال ربنا جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تجعل صلواتك وتسليماتك وبركاتك على حبيبك ورسولك سيدنا محمد يا رب العالمين، وعلى آل الأطهار الطيبين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر أصحاب النبي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن خلق، ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك، وعافية ومغفرة يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، واجعلنا من الراشدين يا رب العالمين. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم وإخوانهما شيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك. اللهم انزلهم منزلا مباركا. اللهم وفق ولي أمرنا رئيس الدولة الشيخ خليفة ابن زايد ونائبه لما تحبه وترضى، وأيد إخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين. اللهم بارك في المحسنين الذين ينفقون أموالهم ابتغاء وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك المغفرة والثواب لمن بنى هذا المسجد ولوالديه ولكل من عمل فيه صالحا وإحسانا. واغفر اللهم لكل من بنى لك مسجدا يذكر فيه اسمك يا رب العالمين. اللهم أدم على دولة الإمارات الأمن والأمان، وعلى سائر بلاد المسلمين يا عزيز يا منان. عباد الله، اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أتموا صفوفكم، الأول فالأول. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين.

شمالي لازم يتعوض مرة اثنين لو كان في عمر اما اللي بروح اليوم اللي بروح من عمرك ما تعوضش وقت اللي مرسلت اعتذار ان شاء الله في المولود القادم بس شد حيلك بس لازم تقول تعبان صار طول الليل في المحلات شغله في المحلات دي في خوي غريب ده عمتي المسلمين مش مشكلة يلا عمتي الشعب هذا الشام. يلا يا عشرة عشرة الحمد لله. اللهم اغفر لي بحلالك عن حرامي. اللهم اغفر لي بحلالك عن حرامي وانا بفضلك عن من سواك. الله يحفظك. الله يعزك. السلام. ما بتلمس بطمنا عليك كده شو عامل؟ عملت تأشيرة لسه؟ اخبار ايه؟ عملت تأشيرة عليك مستر جد؟ ايه السلام عليكم الاستاذ اللي حالي عملت؟ قلت الوضع لسه ما اه بس يا محمد يخبر دلوقتي اه ده كبير باص. السلام عليكم يا مولانا سيدنا. كلام برضه؟ ايوه كلام ونص. السلام عليكم. السلام. ازيك يا فضيلة الشيخ؟ ازي الصح؟ كيف حالك يا شيخ؟ انا اسال عليك والله. يلا على الغدا على طول. لا هو الرجل عمال يشد وانا ما قلت له لا. وانا يعني انا بقطع الهدوم على طول. انا عندي مره لو اكلت برا والله ما ترضى تاكل. ايه الحب دي؟ اخذها. رغم انك يعني بلغت من الكبر اعتيه. رغم انك قطعت من الكبر اعتيه. ولكن الكلب شفاه. يا الله العظيم. اتوكل على الله خليني اروح اجيب برد الشاي واروح يا عمي اروح اكرم. يا عمي ينفع يا عمي. يا عمي ينفع. ينفع يلا. راجل اهو. ينفع. الله زوجه ها؟ عشان ما يلعبش كده بديله زي ابوه. زوج ثاني ما تقدر والله يعني ما تقدرش السوريين قلت لك علي ولا حريمكم ها لا وخاف انا مش. قلت لك كلام شوف شو قلت لك الا مثلك لك يلا السلام عليكم والله ما اروح معك يا شيخ والله ابدا ما اروح مع اي حد لا انا براح يعني لا عيالي اولى بيستنوني خلينا ناخذ لك يوم لا حبيبي لا يا سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم روح روح صديق يعني روح يا باني خمسين. لا انا بكره يلا مش هنخلص منه اتغدى عندك النهارده ابو اكرم خده يلا خده خده لا ها خده ابو اكرم خده خده خده لا لا لا لا لا لا لا جزاك الله خير خده خده خده خده جزاك الله خير والله جميعا الله يبارك فيك مع السلامه خلي بالك ما ادري بفلوس ها ان شاء الله اكثر انا بس على 4:30 اه كله بالفنادق وفي عندهم سكن كده ازاي عندهم سكن عندهم سكنات مرتبين نفسهم يعني 4:30 شامله كله والله لسه بتقول لي بس جاي انا ما قلتش انت عملت تاشيره شوف ما اعرفش خد الورقه خلاها عنده هناك بين غير هو خلاها عنده وانت تبعت انت ما تبعت ايه لا قلت له قلت ما كلمتش هو بس كده انت تقاعسك ده حاجه اخر هو هو تقاعس وبعدين هو اصلا انت اصلا مش ناوي تتجوز الاول وبعد كده ايه تتفرغ قلبك من الحب ما هو طالع تفرغ قلبك من الحب وبعدين تروح بعد كده نعم بس لابد يعني ان تعجل السلام السلام ان شاء الله الله وكاتب السلام على العموم احنا عينينها لك على المصور جزاك الله خير يا مولانا عليكم السلام. لسنا من دعائك. هاي يلا روح البيت. عزم على الغداء. خرجت الشارع. حرك فين؟ تمشي بدري. صار نزلت. نادي محبوب يا أسامة. أبو عمران. محبوب أبو عمران. أتروح أنت؟ أروح بيه. من الغرباص بكرسي بتاعي يا عم الحاج. شو المصلحة؟ مش مصلحتك مصلحة يدي. لا ده الشغل ابو زيد صح ولا ايه؟ انت فاضي بعدين دي امانة تعرف لو مكانك. ايوه اجي بالليل بعد الناس ما تنام اروح الموقف واروح فاتح الباب اللي ورا ولا اللي قدام ولا غير غير غير سويحانة حسألك قول بعمل زباين وبدرس السوق في الليل. قول ايوه بدرس السوق في الليل عشان الصبح بيبقى في زحمه في المواصلات. وبعدين ممكن كمان ايه لو هو بس ماكينه خلاص جامعه بس هات ماكينه كل شيء الحين خلينا نشتغل في الشارع. سمعتهم؟ ماكينه ماكينه لازم الغرف يمشي كلش ماكينه معلوم؟ ماشي يا علي عايز لك الورقة. الورقة ايه جاي الليل؟ هو مش رايح طبعا ان شاء الله. بس الأدوية مصروف في العربية دي طبعا فيها من الصباح الورقة بتاعي لقيتها. ايه حصلت عليكم؟ خليك تروح وتشوفوا يا ولاد. انا مش رايح لو رايح كده ولا كده. ورقة الكرسي ده عشان مصلحة. اه ممكن تصدق يا احمد؟ مش ممكن تسمع واحد من الحلال ان لو اقدر اخد تاكسي واروح. احمد بقى غني عندك السيده وعندنا زاد. بقول لك لو اقدر اخد ايه اللي منعك انك تبقى في الرجعه هتلاقي تاكسي فين؟ هجيب هصرف لك انك يشحنك في اي بيكاب. نروح اشيل الراجل همي. سوري ها؟ اشيل همي. سيف الاخلاص. بلاش الكلمه دي عليا بلاش عليك. خد بالك. بلاش على حد فينا. امال بتشيل همك ليه؟ ماشي يا ابو عبد الله براحتك يا ابو عبد الله. الواد عبد الله ده اللي بغيرك عليا. خد يا عبد الله هنا. طيب عبد الله الله يسلمك. ازي حالك؟ الله يبارك فيك. عقبال عبد الله كده عليك. الله يبارك فيك. ازيك يا عبودي؟ اخبارك عبودي؟ اخبار فرحك كده عبودي؟ ازيك عبودي؟ سلم على الرجاله. صعيدي بس صعيدي بقى نشمي. سلم على صعيدي بقى بس مش هي صعيدي. صعيدي ما جبتوش صعيديه دي. الطربوش ده بيطلع من جوه كده يا ابني. انا ده هدي الشيخ عبد الناصر هناك احنا هدي الشيخ هناك هدي الشيخ يلا بينا ندي الشيخ تفضل يا ابو الله الله الله الله الله يطلع لازم افتح ابن الحاج بالله عشان خاطر احمد خاطر علي عزيز ما اقدرش تيجي معانا ليش تعبان؟ لا لا انا تعبان مش لازم اكون تعبان طالما حاجه انا وانت يجي معنا يعني لازم يتعبك انت... عشان خطرك انا لا لا لا لا لا لا لا مش هحسب الموضوع ده خلاص ما. لا روح انت يعني انا كنت كمان رايي كمان بيعمل عشان خطرك ما شوف يعني بدل ما جزاك الله خير يا اخي عمي الله يرضى عليك ايوه ايوه شوف أيوة. لا دي الحته زرقاء دي دي جوه ازرق دي تعال تعال تعال تعال يا اخويا السلام عليكم. السلام ورحمه الله حياتنا ابو سلمى الله يسلمك ربنا معنا سيبو لا ان شاء الله ها شوف الراجل اللي هو الضخمه كده اللي هو كبير محمد ده الشيخ محمد اللي كان بيصلي معنا ده الامام ده اه ده كل واحد مياه يا دلوقتي كل واحد وكان هو ده الشيء اللي كان بيصلي جنبنا ده في الجبل البلبش دي ما شاء الله المصططين ما يلزمش يشتغل النهارده ربنا يوفقك حصل مياه؟ ايوه ها الحمد لله جزاك الله خير يلا يا اخوي هذا بقى الاشياء غالي ولا مش ده عشان تدخل في كرسي اللي ورا ترتاح لا لا مش انت بص بقول لك على حاجه الخدمات والجمال ده بس مش هنطول احمد مش هنطول مش هنطول يا اخي فين؟ عند محمد يعني انت هتروح؟ ايوه اكيد يا عم احمد يا عم احمد احمد ما تحرقليش يا احمد طيب كاش. انا حاطه في مكاني الحاجه ما بترماش. احنا مش فاضيين عجيب، احنا مش فاضيين يا اخويا. يلا يلا نروح المكتبة نجيب فلاش لأنه عايز الحاجات دي. روح احمل هات يا احمد وانت يا احمد وتعدل الشارع الثاني على المسخة العربية. طيب ولا خليك تكون شارع مش في الشمس ده. السلام على ابنك الطيب. بس اشمعنى موضوع البترول ده قلت النهارده يعني اللي حاطط لي 70 درهم بترول؟ ما شاء الله ده كل ده جه النص اهو. تصدق بالله والله يا احمد انا عارف 191 كيلو النص اهو. تصدق بالله 72 درهم ما اعرف اتحط في ايده وجه على النص اهو. ما اعرفش ايه البترول ده، البترول ماشي بعض ثبت والله. لا ماشي بعض. ايه مشاويرك كانت فين؟ هنا في العين. خش يا سمسم يلا احمد نضيع شويه بس مش حامل مشاوير. لا